ورد في مسند الإمام أحمد حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: هل أنت متزوج؟ قال: لا. قال: إنك إذا من إخوان الشياطين. ما مدى صحة هذا الحديث؟ لا أعلم ولا أذكره ولا أظنه صحيحا. والذي أرجو من الإنسان فإن التمسه حتى نطلع عليه إن شاء الله. والذي يلتمس إذا رآه يلتمسه حتى نراجع. والذي يظهر للآن أنه باطل وليس بصحيح. لأن مثله يدل على مثله يدل على لكن إذا كان وجده فأرجو من جاءت جزاه الله خيرا وسيلنا إليه في صحة من المسند أو غير المسند.